إلتقى لي سو يونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية الذي اشترك في المؤتمر الدولي الثامن عشر للأحزاب الشيوعية والأمالية الذي أُكد في فيتنام بصفته رئيسا لمفتي حزب الأمل الكوري. التقى على هامش المؤتمر بكل من الأمين العام للحزب الشيوعي الكندي والأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي البيلاروسي وأمين العلاقات الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجنوب أفريقيا والأمين العام للحزب الشيوعي الأردني ورئيس قسم العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي العراقي والأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي والأمين الدولي للحزب الشيوعي النرويجي وعضو الأمانة الدولية للحزب الشيوعي الشعبي الإسباني وتبادل معهم حديثاً.